خط النار حررنا ترابه بقى والمغوار باقي يسهر عبوابه شوبع خط النار حررنا ترابه بقى والمغوار باقي يسهر عبوابه بسيوف الثورة يا أرض الحرة بسيوف الثورة يا أرض الحرة بصرخة الله أكبر الله أكبر ضل اللهب من سلاحه وطني ما تحمل هم رح نبقى سوا زرعنا الحرية بالدم لأرضك روان يا وطني ما تحمل هم رح نبقى سوا زرعنا الحرية بالدم لأرضك روان أطفالك سيفك علو عن أرضك ما بيتخلوا وجنود الغاصب سلوا وحدودك صانس يا جو يا تلال بلادي بأحضانك سهر البطل مهرك الغالي زينا حدود الوطن يا تلال بلادي بأحضانك سهر البطل مهرك الغالي زينا حدود الوطن يا أرض جنوبي الفرح عدروبي النصر يا جنوبي لبنان حمينا عتابه شنو بيع خط النار